تبطش ليال الحياة والصداقات تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بناه تستظل بظلها فراد وشعوب المحبة نبضش ليال الحياة والصداقات تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بناه تستظل بظلها فراد وشعوب والقصص قامت تناقلها الرواه عن فتى من طيبته كان محبوب ولخوي وافي له في عطاء ومن نقاء سالم كل العيوب ومن نقاء سالم كل العيوب حب مال وحب جاه أو مصالح وقت ما تلبث تذوب مجمعهم غير حب فالإله العظيم الفرد علام الغيوب العظيم الفرد علام الغيوب يطلبونه في محبتهم رضا في نهارا ما عن المحشر هروب من واحدهم عن الثاني غنى وانحضر واحد عن الثاني نوب في محبتهم رضا في نهار ما عن المحشر هروب ومن واحدهم عن الثاني غنى واحد عن الثاني نوب وعد بعشرة عمر جافاه ونسى والسبب نمه وراعيها كذوب أطرق لها السمع وأصحاب الوشاة همها التفريق وإشعال الحروب وابتعد عن صاحبه وبعد مدى والزمن ما بين غالب ومغلوب ويوم دار الوقت من فوقه رحى واصبح اللي بالسفر صار مغصوب واصبح اللي بالسفر صار مغصوب المحبة نبض شريان الحياة والصداقات تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بناها تستظل بظلها فراد وشعوب المحبة نبض شريان الحياة والصداقات تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بناه تستظل بظلها فراد وشعوب شيبة مشلولة ما تمشي خطاه والمرض يزداد والجسم معضوض راح يبحث في بلد ثاني دواه ويطلب الرحمن تفريج الكروب يلا قضى ينفذ قضى ينفذ قضى تروح الغروب وقت الغروب وقدر الليلة قضى ينفذ قضى وعلنت روح لبو وقت الغروب وما تبوه كاسي الهم اكتساب والحزن في داخل ضلوعه يجوب ضاقت الدنيا عليه وهل ما الدنيا عليه كذب الدمع مخضوب ويوم حس بلوعة الوقت وشقاه انكشف له كل خافي ومحجوب وارسل النظرات في كل اتجاه والتفت من كل حد وكل صوب غريق من الناس من وقف معاه غير قلب غير عن كل القلوب قلب شخص يوم حبه ما جفاه حس فيه وفي ملمات الخطوب مد له كفاه وخفف من عناه يوم وقته عرضا صرف لها بو وانتي اللي تسمع الصوت وصدا العمر ايام عمر ايام ومن يدور له على شيء لقاه شمال الكون ولا في الجنوب. والحكيم أوصى ومضمون الوصى كلمة يطرب لها القلب الطروب. شف خويك من وعرف ما وراه واترك أصحاب المعاصي والذنوب. خوي واحد ربه عصى غوي وانته عن أهل الغي توب. أخوة أهل الدين والناس التقى ثب عز ما يقارن بيته. والمحبة نبض شريان الحياة والصداقة تختصر كل الدروب.